ولما احلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبك وناداك الكتاب فلم تجبه ونباك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ثم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت حق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لذلك أنت إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوة لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهل لا من جهنم قد فررت ولست تطيق وهو نهى عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت بي من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبدني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقاتا ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم ترف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبند وخالقهم وزايلهم خدارا وكن كالسامري إذا لبست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا غمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سمو عموا وارتباعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قابلة مئة وستة. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا. لدعمنا قم بتسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع مشاركة الفيديو.